قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول ما ينبغي على العبد تعلمه كيف يوحد ربه سبحانه وتعالى، كيف يوحد الله عز وجل، إذ أن حق الله على العبيد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله سبحانه وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار، فالتفت إلي وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتركوا الأعمال ويتكلوا على التوحيد. قال أنس: قال: فحدث به معاذ قبل موته تهتما، أي كتم معاذ الحديث ولم يحدث به إلا قبل موته مخافة إثم كتم العلم. التوحيد أحبتي في الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا غفيرا من أمته سينقضه وسيتركه وسيصادمه. فقد جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقد وقع الأمر كما نبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ انتشرت عبادة غير الله سبحانه وتعالى من الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والنذر والذبح للقبور وللأموات. وهذا لا يمكن أن يفهم إلا إذا تم تصور الشرك الذي كان عليه المشركون الذين خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد. وأقام معهم الحروب وأقام معهم القتال حتى يعودوا إلى طريق التوحيد. المشركون ما كانوا يظنون أن الأصنام تخلق من دون الله سبحانه وتعالى أو ترزق من دون الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كفار قريش الذين خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاهدهم واستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم، كانوا مستيقنين أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يرزقهم هو الله سبحانه وتعالى. لماذا إذن كانوا يعبدون الأوثان؟ لماذا كانوا يدعون الأصنام ويستغيثون بها؟ يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا يتخذون بينهم وبين رب العالمين وسائطا، يزعمون أنهم لا يمكنهم أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعبدوه إلا من خلالها، فاتخذوا الأوثان والأصنام. وهذه الأوثان وهذه الأصنام هي عبارة عن رموز لأناس صالحين. وحتى يفهم هذا علينا أن نراجع تاريخ الشرك، كيف وقع الشرك في البشرية، وكيف ابتدأت بذرة الشرك في الناس. ولنعد إلى قوم نوح عليه السلام، كيف دب فيهم الشرك. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هم هؤلاء؟ من هو ود؟ ومن هو سواع؟ ومن هو يغوث؟ ومن هو يعوق؟ ومن هو نسر؟ جاء خبر هؤلاء في صحيح البخاري، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أناس صالحون كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويذكرون الناس بعبادة الله عز وجل. فلما ماتوا قال الناس: لنتخذ على قبور هؤلاء مشاهدا نتذكر بها رب العالمين جل في علاه، حتى إذا رأيناهم تذكرنا عبادة الله عز وجل، إذ بموت هؤلاء قد ننسى عبادة الله ودعاءه. فاتخذ ذلك الجيل على قبور هؤلاء الصالحين مشاهد وأصناما، إذا رأوها تذكروا عبادة الله فعبدوه. ثم جاء الجيل الذي يليهم فقالوا: ما ترك آباؤنا وأجدادنا لنا هذه الأصنام إلا لنعبدها. فعجفوا على عبادتها وزعموا أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ذاته الذي يحصل مع القبور في بلاد المسلمين. يذهب الناس إلى القبور ويزعمون أنها تقربهم إلى الله عز وجل، يذبحون لها من دون الله سبحانه وتعالى، ينذرون لها من دون الله سبحانه وتعالى، يستغيثون بها من دون الله سبحانه وتعالى، بل وتسمع من الأغاني ما يستغاث فيها بغير الله عز وجل، بالشاذ بالحسن بغيث الأبحار وهلم جرا، أغاني تدعو غير الله سبحانه وتعالى وتقع في الشرك الصراح. من أجل هذا سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الشرك وحذر من طريقه، فنهى عن عبادة الله عز وجل عند قبر رجل صالح. فلا يجوز لمسلم أن يعبد الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فاتخاذ قبور الصالحين مساجد سيفضي حتما إلى عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وإلى عبادة القبور ودعائها والتقرب إليها. والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع لا محالة، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد قبائل من أمتي الأوثان. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، من مظاهر الشرك أحبتي بالله التي وقعت في الأمة وكثرت في مجتمعات المسلمين تعليق التمائم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. وجاء في حديث سنده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. وتعليق التمائم هو أن يعلق أحد عينا أو خرزة أو قرنا أو سمكة أو ما إلى ذلك، يدفع به ضرا أو يجلب به نفعا. والله عز وجل يقول: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس الشهير قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، تصعد في سيارة أجرى فتجده قد علق خمسة أو حلقة أو ودعة أو عينا يزعم أنها تجلب له النفع أو تدفع عنه الضر، وهذا من الشرك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الشرك أيضا التطير، وهو أن يزعم العبد أن شيئا ما قد يؤثر في أقدار الله سبحانه وتعالى، من مثل ملاقاته لشخص في ذلك الصباح، أو ملاقاته لقط أسود، أو مواجهته لنعيق غراب، أو صوت حمام. والطيرة أصلها من الطير، وقد كان المشركون سابقا إذا هموا بأمر مسكوا طيرا وأطلقوه، فإن ذهب يمينا تفاءلوا وأقدموا على ما هموا به، وإن ذهب شمالا تشاءموا وأحجموا عما هموا به. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في الصحيحين، قال رسول الله: عرضت علي الأمم فرأيت النبي يأتي ومعه الرهب، والنبي يأتي ومعه الرهيب، والنبي يأتي وليس معه أحد. قال: فعرض لي سواد عظيم فظننتهم أمتي فإذا هو موسى وأمته. قال: ثم عرض لي سواد أعظم قد سد الأفق فإذا هم أمتي، قال: منهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاض الصحابة فيهم بعضهم يقول هو من سبق إسلامه، وبعضهم يقول هم من شهدوا بدرا، وبعضهم يقول هم الذين هاجروا في بادئ الأمر، حتى خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عنهم، فقال هم الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومحل الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطيرون، فالمؤمن لا يتطير بما لا يؤثر في أقدار الله سبحانه وتعالى. إن سمعت نعيق غراب فاعلم أن هذا لا يؤثر في شيء في قدر الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فعمل العبد مقدر من الله سبحانه وتعالى، ولا يؤثر فيه مقابلتك لفلان أو علان، ولن يؤثر فيه سماعك لنعيق غراب، لن يؤثر فيه شراؤك للملح بثمن ناقص أو زائد كما يفعل الباعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص توحيدنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو في سر أو علانية. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في أفغانستان. اللهم وحد صفوفهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في أرض سوريا، اللهم عجل بإسقاط طاغيتهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في أرض اليمن، اللهم عجل بإسقاط طاغيتهم يا قوي يا عزيز، يا رافع النقم، يا كاشف الظلم، يا ناصر من ظلم، يا قاهر من ظلم. اللهم اغفر للمسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، فرقها وجلها، خطأها وعمدها، جدها وهزلها. اللهم اغفر لنا ما مضى، واحفظنا فيما تبقى. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يحكم فيه شرعك يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا في ليبيا لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم لذلك يا رب العالمين. اللهم اهد العصاة من المسلمين، اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لإحياء السنن وإمادة البدع. اللهم احينا على السنة وجنبنا البدعة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.